بالثقة من يقول بأن الفرقة التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة هي جماعة إسلامية كالسلفيين والإخوان والتبليغيين، فما قول سماحتكم في ذلك؟ يعني فلق عند الخليفة أن قال رسول الله إن لجهل ابن ذر الدان واضح على الخير، هل بعد هذا أخي ابن ذر؟ قال الرسول نعم، فقال حذيفة رجع إلى تستبين الخليفة نعم وفي ذحل قلت وما تفهم؟ قال قوم يحملون بغير هدي ويحملون بغير في نفسي تعرف المسلم. قال حذيفة قلت يا رسول الله هل بعد عام خير من ذر؟ قال نعم دعاء على العظيم المستحيل. ما أجابه منها قال هو فيها. قلت يا رسول الله صيحهم لنا. قال هم من دين جدنا ولا تخلهم لأرضيتنا. يعني من العرب. قلت يا رسول الله فما تأمرون أن تفعلوا ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإن جماعة. قلت وين لكم لهم جماعة ولا إمام؟ قال بعث في فيك خلقكم بها. ولو أن تعرضت على عرشكم حتى وذكرك الموت فإن تعلم. وهو البخاري يقول حتى الحي العظيم يبين لنا ان الواجب على اهل المسلم يجوز مع المسلمين والتعاون معهم في اي لحظه، سواء كان جماعه مدينه الجامع العظيمه او في مصر او في الشام او في العراق او في امريكا او في اوروبا او في اي مكان، متى وجد المسلم جماعه فتلا الحق ساعدهم وصار معهم يعينهم يشجعهم ويثبتهم على الحق والمقصود. هي لم تجد جناح الكلية فإن هي تمحق وهو جناح لو كان وحدة كما قال مسؤول الله عن العمل الممنوع جناحنا أنت الجماعة وإن كنت وحدة الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدة تعالى مسؤول أن يطلب الحق إن وجد مركزا إسلاميا أو جناحا في أي مكان يكون الحق في أسلام الله من الرسول لتوحيد الله العقيدة الطيبة في أوروبا في أفريقيا في الجزيرة العربية هل أي مسلم يطلب الحق ويحكم الحق في الإسلام يفطر عليه بإذن الله؟ هذا هو المسلم. فإذا لم يكن مرجو من يدعو الحق لا دولة ولا جماعة كما يقول في آخر الزمان قد يكون في جهة من جهة كبيرة ما يجد أحد ثم يروح عن ذلك يوم عند الحمد العربية فيها ينحن في حق دولة الإسلامية وانت عايز حق الحربية اليوم العربية إذا بيكون جماعة سيارة مثل العلم لأن كان كثيرا الحمد لله كل واحد كل الحمد في مصر والإسلام والعرب وفي كل مكان أنصار السنة وخبر من العلماء المعروفين بالعلم والفضل لا يسأل عنه إذا وجد أخذ السنة من المدينة الحق والجزء الحقيقة الشرعية إلى آخره السنة والجماعة في توحيد الله وإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته والاستقرار على دينه يلزم قبله يلوح عن القليل كدرس في أمريكا في أوروبا في غير ذلك يلزم بهم ويساعدهم ويسمعهم بالحق وهكذا في أمريكا في أي ما توجد فيه من الحق ولو اثنين في قواعد القواعد الدنيا ولو ثلاثة يلزم معهم يتعاون معهم على الحق. فإذا لم يجد أحد يأخذ الحق يعرفه ما وجد أحد يعرف الحق ليس بعيدا ولا يقول كيف بحقه هو جماعة من ثمهم سواء كان في المسجد أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب هناك من يجد جماعة ولو اثنين أو واحد على حق الذي عنده يكون معه الشعب. إذن الشيخ الكريم الذي يقول بأن هذه الجماعات الإسلامية هي الفرق التي تدعو إلى جهنم التي أمر النبي بها كذلك فهمه على كلامكم هذا غير صحيح. أما هي لا يحسن لا يحسن الترسل لكن لا يحسن هم الحق هم دعاته هم ولو تتوقعوا الأجيال يكون منهم كتاب منهم في أمريكا يكون منهم في مصر يكون منهم في أمريكا يحسن لك يقرأ ويكون منهم في آسيا ويكون منهم في هم جماعة المقصود هدفهم لا عقيدة المال إذا كانوا على طريقة التوحيد لأنهم من الأدب والسنة والاستقامة على أمر الله الذي جاء لي كتابه وسنة رسوله أن يصلوا عليه السنة والجماعة وإن كانوا في ذلك الكتاب يعني في أهل الزمان قد يقلون جدا كما في زماننا هذا قد يقلون وبعد الزمان قد يقلون أكثر الحاصل أن الضوابط ما داموا على الحق إذا وجد إنسانا أو جماعة يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته أو غيره من كتاب الله. وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة رسول الله فلا ليس من الجماعة بل فمن يتقطع على ذلك فإنه مخلف بذكر الناجح في علاقة كتاب السنة. وإن كان من جماعة دون جماعة دون ما دام الهدف العقيدة واحدة فلا يقول هذا يسمى عن فرق السنة ويسمى خالق المسلمين ويسمى كذا. المهم عقيدتهم عملهم للتقوى إلى الحق وتوحيد الله والإخلاص له واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة فلا أكمل أكلهم. لكن عليه أن يتقوا الله ويخلق بذلك. وإذا سمى معهم بأنصار السنة وسمى بعضهم بإخوان المسلمين وسمى بعضهم بجماعة كذا أو دون كذا لا يظهر الأحياء إلا جاء صدق من حضر صدق إلى أدراك الله عليه وسلم السنة وتحكيم الإيمان والاستقام عليهما قولا وعملا. وإذا أخبار بجماعة المسلمين كذب إذا أخبار أي جماعة في أمر من المسلمين ينبهه الأخبار ما يعبر لا لابد هذا الأخبار أخطأت من ابنهم هذا كله أخطأ في شيء من أهل العقيدة أو ابن عذر الله وما خلق الله يبدأ بلا بلا إحسانية بلا بذيخ وحيث أخوان كل حق حتى يرفعوا الحق وحتى يقبلوا حتى لا يزهروا منه. هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا في التقوى ويتناصحوا فيما بينهم وألا يتخاذلوا ويطمعوا في الآخر.